الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى الدرس 15 في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طبعا الدرس الماضي توقفنا أو ذكر الحافظ رحمه الله وجوه الطعن في الراوي، سواء كان ذلك من ناحية العدالة أو من ناحية الضبط، وعد 5 قوادح في العدالة و5 قوادح في الضبط، وتكلم عنها بشيء من الاختصار. واليوم بإذن الله تعالى سيبدأ يتكلم عنها واحدا واحدا بشيء من التفصيل. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: القسم الأول، وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم، هذا النوع الأول، وهو الذي ينتج عنه أن يحكم العلماء على الحديث بأنه موضوع، وهو الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عده من أول القوادح في عدالة الراوي. طيب، الحكم هنا إذا كان الراوي عرف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيحكم على حديثه بالوضع، لكن هل يكون كل من يعني حديث وجدنا في إسناده راو كذاب أو راو عرف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعد حديثا موضوعا؟ الحافظ هنا يقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب. الظن الغالب لماذا؟ لأنه ليس عندنا ما يدل قطعا على أنه كذب في هذا الحديث، ولذلك غلبة الظن يحكم بها على الحديث بأنه موضوع. زد على ذلك أن عندما نقول أن الراوي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فليس معنى ذلك أن كل حديث يرويه فهو كذب، ربما يكون كما ذكر هنا، قال قد يصدق الكذوب، قد يروي الحديث وهو ليس مكذوب الراوي الكذاب، ولذلك قال إذ قد يصدق الكذوب. العلماء أحيانا نجدهم يحكمون على الحديث الذي في إسناده كذاب، يقولون في إسناده فلان ابن فلان وهو كذاب، أو في إسناده فلان ابن فلان وهو ممن يتهم بوضع الحديث، ولا يحكمون على الحديث بأنه موضوع. لماذا؟ لبعض القرائن التي هي تكون موجودة في سياق الرواية، سواء كان ذلك في الإسناد أو في المتن. ولذلك يقول: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، أن يعرفون بها الحديث هل هو فعلا موضوع حتى يحكم عليه بأنه موضوع، أو يضعفونه بمجرد وجود هذا الراوي الكذاب في الإسناد. طبعا هذا البحث هو كله في الحديث الذي يعتبر ساقط عند أهل العلم، لكن هل يحكم عليه بأنه موضوع أو لا، فقط هذا البحث. ليس المقصود أننا في احتمالية أننا نقبل حديث الكذاب أو مثلا نقول أنه مقبول، لا، هو هذا نستطيع أن نقول أن حديث الكذاب هذا حديث ساقط متروك لا ينظر إليه أصلا ولا يستشهد به. وقد سبق في الدرس الماضي أن مثل الكذاب ومثل المتهم بالكذب وهؤلاء حديثهم في عداد الأحاديث التي يعدها العلماء في مراتب الرد والترك ولا ينظر له أصلا، لكن هذا من دقة أهل الحديث أنهم بحثوا هل يحكم على حديث الراوي الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حديث موضوع قالوا يحكم عليه بذلك، لكن هل يكون دائما كل رواية يرويها نقطع بأنها ما يعني مكذوبة أو أنه حديث موضوع؟ لا، يقول أن هذا يعني متعلق بملكة أهل الحديث أو علماء الحديث ومعرفتهم في تمييز الروايات، ولذلك قال وإنما يقوم بذلك منهم، يعني الذي يحكم على الحديث بأنه موضوع، لأن العلماء ينظرون إلى الحديث متنا وسندا، فنجد كثير من الأحاديث في أسانيدها رجل وضاع مثلا، لأن عادة الكذابين هؤلاء أنه يروي الأحاديث، لكن نجد هذا الحديث مثلا متن هذا الحديث نجده مثلا حديث صحيح لكن روي بإسناد آخر، ولذلك هم هذا الذي يجعلهم يدققون في مثل هذه الأمور، قد يكون الإسناد هنا إسناد مكذوب أو أن فيه راوي كذاب عرف بوضع الحديث، لكن نجد أن هذا المتن الذي في هذا الإسناد له إسناد آخر وهذا الإسناد صحيح أو حسن أو يمكن أن يكون في درجة الشواهد، فلذلك لا يمكن الحكم على كل متن وجد في إسناده راوي كذاب بأنه موضوع، لا يمكن هذا، وإلا سيطعن في كثير من الأحاديث، لأن عندنا كثير من الأحاديث وإن وجد في بعض أسانيدها كذاب لكن نجد لها أسانيد أخرى وهذه الأسانيد صحيحة لا إشكال فيها، ولذلك قال يعني ذكر أوصاف الإمام أو العالم الذي يحكم على الحديث بأنه موضوع، قال وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، اطلاعه هنا تاما يعني أنه يستطيع أن يقول لك أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد ولذلك هو موضوع، أو يقول لك هذا الحديث وإن كان في إسناده موضوع لكنه روي بأسانيد أخرى وهذه الأسانيد الأخرى ثابتة أو يمكن أن تثبت أو تصلح الشواهد والمتابعات. قال وذهنه ثاقبا يعرف أحوال الرواية وأحوال الرواة وفهمه قويا بحيث يفرق بين هذه المتون، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، أي عنده معرفة تامة بالقرائن الرواة وأحوالهم وأحوال مجالس الحديث وما الذي يحدث في هذه المجالس، وكذلك إشارات العلماء عندما يتكلمون على هذه الروايات. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى. مسألة لو أن يعني المقرؤ، طبعا هنا سيتكلم عن الطرق التي يعرف بها الوضع، متى نقول أن هذا الحديث موضوع؟ أول شيء ذكره هو إقرار الراوي أو اعتراف كما يقال هنا، الاعتراف سيد الأدلة، يأتي الراوي ويقر ويعترف بأنه وضع هذا الحديث، هل نحكم عليه بالوضع أو لا؟ قال نعم نحكم عليه بالوضع لأنه أقر بذلك، لكن هل نقطع بهذا أو لا نقطع؟ ابن دقيق العيد يقول لا نقطع. ليش؟ لأنه قد يكون كذب، هو أصلا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مرات يجي لي حديث وهذا الحديث هو صحيح يرويه بإسناده ويركب له إسنادا ويقول أنا وضعت هذا الحديث، فهل نحكم على كل حديث ونقطع بأنه موضوع؟ قال نحكم على الحديث بأنه موضوع بإقرار صاحبه لكن لا نقطع بذلك، ومعنى القطع كما سبق معنا في الحديث المتواتر والحديث الآحاد، عندما قلنا أن القطع أي أنه يفيد العلم القطعي، يعني مثل ما نحن الآن في الليل، هل يستطيع أحد الآن يتشكك ويقول لا نحن الآن في النهار؟ لا، هذا علم قطعي ثابت وتواردت الأدلة الكثيرة عندنا على أذهاننا أننا الآن في الليل، فهو كذلك المقصود أنه هل يقطع به لمجرد أن يقول أنه وضع؟ قال لا، لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون يعني كذب فيها في ذلك الإقرار الذي قال أنه وضع الحديث به. نعم. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. نعم، كلام سديد. هو أراد أن، طبعا هناك من فهم من كلام ابن دقيق العيد عندما ذكر في الاقتراح في معرفة الاصطلاح، ذكر أنه لا يقطع بإقرار الراوي الكذاب أو الراوي الذي عرف بوضع الحديث، عندما يقول أنا وضعت هذا الحديث قال لا يقطع به. قال فهم بعضهم من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بهذا الإقرار، وهذا ليس مراد ابن دقيق العيد، وإنما ابن دقيق العيد أراد الاحتياط. وعندما نقول لا يقطع به ليس معنى ذلك أنه لا يبنى حكم على الاعتراف، لا يبنى حكم على الاعتراف، كما مثلا يعترف القاتل أو يعترف الزاني بأنه زنى أو بأنه قتل، هل نستطيع أن نقطع بأنه فعلا فعل هذا أو لا؟ لا نستطيع أن نقطع، لأن مجرد الإخبار أن يأتي شخص يخبر، وكم من أناس اعترفوا بأشياء وأقروا بها وهم لم يفعلوها لسبب من الأسباب، إما ليدفع التهم عن ابن أو عن أب أو عن زوجة أو عن غير ذلك. فمسألة الاعتراف وحدها لا يمكن القطع بها، لكن هل يقام بها الحكم؟ نعم يقام بها الحكم، ويؤخذ بها الحكم بغلبة الظن، والحكم بغلبة الظن صحيح لا إشكال فيه. ولذلك نجد كثير من المسائل الفقهية يقع فيها الاختلاف، ويحكم العلماء بأحد الوجوه بغلبة الظن. القاضي كذلك عندما يجتهد في القضايا التي تعرض عليه ويحكم، هو إنما يحكم بغلبة الظن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، لأن الحاكم أو القاضي سيحكم بالحجة الواضحة، ولعل البعض عنده قوة وعنده معرفة وعنده لسان في إثبات البراهين التي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فمن حكمت له من نصيب أخيه أو من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار. أي أنك لا تفرح أيها المسلم بأن القاضي حكم لك أو قضى لك في القضية، لا يلزم من ذلك أن تكون أنت صاحب الحق، بل الذي ينبغي أن يكون هناك رقيب بينك وبين الله، حتى ولو أخطأ الحاكم وحكم لك أو القاضي وحكم لك بأن القضية من صالحك، كان ينبغي أن يكون هناك وازع إيماني يبين لك أن هذا القاضي إنما يقتطع لك قطعة من نار ولا يحكم لك. ولذلك نجد كثيرا من الناس إنما يعتمدون على الأحكام القضائية بسبب ما يقدمونه من أدلة، وربما بعضها مزور أو ربما بعض الشهادات الزور وغير ذلك، ويستحلون أموال وحقوق بعضهم، وهذا ليس من الأشياء التي تباح، فإنما على المسلم أن يكون رقيبا على نفسه. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني انظروا، يعني هذا راوي يقول هو في بعض القرائن الأحوال تدل على الوضع، يعني هذا راوي اختلف يعني علماء الحديث بالقرب منه، هل الحسن سمع من أبي هريرة؟ نعم، هل الحسن سمع من أبي هريرة أو لا؟ مسألة خلافية بين أهل الحديث. ماذا فعله؟ ساق لهم إسناد أن الحسن سمع من أبي هريرة، فهذا واضح الوضع، قرينة الحال تدل على الوضع. وكما يعني ذكر عن أحدهم أنه أتاه ابنه يبكي من الكتاب، فسأله فقال له ما الذي يبكيك؟ قال ضربني المعلم، فقال والله لا أخزينهم. ثم ساق إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول شراركم معلم صبيانكم. فمثل هذا وهذا المثال الذي ذكره الحافظ هنا واضح فيه قرينة الوضع، وأنه حديث موضوع، كما سيأتي معنا في اللفظة التي زادها غياث بن إبراهيم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. نعم، هذا هو دخل على الخليفة وهو يلعب يعني بالحمام، والحديث الوارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل اللي هو الرمي بالرماح أو بالسلاح أو ما في حكمه، الخف اللي هو الإبل وما في حكمها، أو حافر الخيل وما في حكمها. هذا هو الذي تصح فيه المسابقة لأنه يقوي المسلم ويجعله من باب علموا يعني أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني مما يستعان به على قهر العدو. فهذا عندما دخل أراد أن يتملق للسلطان أو أراد أن يتملق لهذا الخليفة حتى يعطيه نوالا أو يعطيه شيء، فأضاف له في الحديث ويعني أو جناح، يعني أنه كأنه يقول للخليفة أنت لست على خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. طبعا الخليفة الخلفاء في ذلك الوقت عندهم دراية بالحديث ويعرفون، قال فعرف أنه كذب فأمر بذبح الحمام. وفي بعض الروايات أنه عندما انصرف أعطاه شيئا من المال، فلما انصرف قال الخليفة أشهد أن قفاك قفا كذاب، أي أنه عرف أنه يكذب. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم، لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني حتى لو أردنا أن نجمع بين هذا النص وما ورد من إجماع أو نص أو مثلا كتاب أو سنة أو عقل لا يمكن، نجد أن هذا الأمر متعسر جدا، فالعلماء يحكمون على الحديث بأنه موضوع. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، هذه يعني الصورة التي يستخدمها الوضاعين، يعني كيف يضع الحديث أو ما هي الصورة التي يحكم عليها العلماء بالوضع؟ أول صورة أن يخترع مثل ما يعني فعل يعني الأول الذي يعني ساق إسناد وقال أن الحسن سمع من أبي هريرة، ساق إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن سمع من أبي هريرة، فهذا وضعه بالكامل إسنادا ومتنا. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يؤخذ كلام غيره، يأخذ وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج يعني ليقبل عند أهل الحديث. هذه هي إما أنه يخترع الإسناد والمتن، وإما أنه يأخذ كلام من كلام الإسرائيليات أو كلام بعض الحكماء أو كلام بعض يعني الأشياء المأثورة ويركب لها إسنادا ويجعلها حديثا مرفوعا، أو يأتي لحديث ضعيف وهذا الحديث معروف عند العلماء ضعيف فيرويه هو بإسناد صحيح فيروج هذا الحديث ويقبل عند من لا يعلم، طبعا لأنهم يظنون أن هذا الإسناد يغني عن الإسناد الضعيف. نعم. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، عدم الدين، إما عدم الدين كالزنادقة، لأن هدفهم الطعن في الإسلام، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قلبه معقود على الكفر ويظهر الإسلام. هذا الزنديق ماذا يعني؟ هذا الزنديق يكره الإسلام ويكره المسلمين، فيحمله ذلك على أن يضع أحاديث، كما أتي برجل في يعني عصر من العصور وجد أنه يضع الحديث فأقيم عليه الحد وأراد الخليفة أن يقتله، فقال له أين أنت من 6000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له يعيش لها الجهابذة مثل عبد الله بن مبارك سفيان بن الثوري كذا كذا، فينخلونها نخلا. فهم عندهم عداوة وعرفوا بوضع الحديث من قديم. نعم. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. طبعا المتعبدين المشكلة أنهم يظنون أنهم ينصرون الإسلام، حتى أن يعني بعضهم عندما قيل له لماذا تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تضع أحاديث، وطريقته من يضع أحاديث في فضائل القرآن وأحاديث مثلا في فضل العبادات وغير ذلك، فعندما قيل لأحدهم لماذا تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فقال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له. طبعا هذا تأويل باطل وفعل غير صحيح، ولذلك نجد كثير من سور القرآن وضعت لها أحاديث في فضلها، كما فعل رجل يقال له أبو عصمة نوح الجامع، يقول ابن حبان عنه نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق، فكان ماذا يفعل؟ يأتي إلى سور القرآن ويضع لها حديث، كل سورة يسوق لها إسناد ويضع لها حديث، وهذا الحديث بفضلها وأن فيها من الأجر كذا وأن من قرأها قبل النوم يكون له كذا، فهؤلاء حتى أن بعض العلماء يقول هؤلاء من أشر الناس. لماذا في وضع الحديث؟ لأن الناس يثقون فيهم، هم أهل عبادة وأهل يعني طاعة وغير ذلك، لكنهم لجهلهم يضعون الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام يزعمون أنهم ينصرونه. ولذلك هنا عندما ذكر السبب الثاني بعد الزنادقة قال غلبة الجهل كبعض المتعبدين. نعم. أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم، بعض المقلدين لبعض المذاهب أفحش في العصبية إلى درجة أنه يضع أحاديث، ورجل حنفي فيما أذكر الآن أنه حنفي عموما هو يعني من غير المذهب الشافعي، عندما ذكر له الإمام الشافعي ساق إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يخرج رجل من أمتي اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يريد يزهد الناس في المذهب الشافعي، وهذا طبعا واضح أنه هو من يعني محترق بسبب العصبية، حتى أنه يقع في الحرام وهو يعلم، يريد أن يحذر الناس من الإمام الشافعي إمام الدنيا في عصره، ويصفه بأنه أضر على الأمة من إبليس، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب العصبية، إما أن تكون عصبية لبلد أو عصبية لشيخ أو عصبية لمثلا يعني مذهب أو طائفة فيضعون هذه الأحاديث. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، كما مضى معنا في غياث ابن إبراهيم عندما زاد لفظة أو جناح. نعم. أو الإغراب لقصد الاشتهار. هذه مسألة أخرى، وهو أن المحدث عادة أهل الحديث يكتبون الحديث المشهور والمعروف وهو الذي يكون صحيحا، لكن كثيرا من المحدثين يحب الغرائب، يحب أن يأتي بأشياء لم يأتي بها أحد، فكثير منهم يذهب إلى الشيخ ويكتب عنه أو يأخذ عنه بعض الأحاديث الغريبة حتى يرحل إليه المحدثون، فالوضاعين عندهم كذلك هذه الإشكالية، فبعضهم كما سبق يركب إسنادا صحيحا لحديث إسناده ضعيف ويأتي به فلا يأتي به أحد غيره، ففي هذه الحالة يكون قد أتى بشيء غريب ويشتهر ويتبعه المحدثون، ولكن ذلك لا يطول غالبا وإنما يعرف ويتكلم فيه ويسقط، وكثير من الغرائب أسقطت أصحابها بسبب أن المحدث عندما ينفرد برواية لا يوافقه عليها أحد يكون ذلك سببا للطعن فيه، لأنه ينفرد، حتى أن كثير من العلماء يجرحون بعض الرواة بقولهم ينفرد عن الثقات بما لا يرويه الأثبات فاستحق الترك، كما يفعل ابن حبان والذهبي وغيرهم. فالانفراد عن الثقات بما لا يرويه الأثبات يكون ذلك سببا للطعن في حديث الراوي. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. نعم، الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. كثير من الناس يظن أن مسألة المستحب والمكروه كذا هي من ضمن الأحكام الشرعية التي لا بد أن تثبت بدليل صحيح. الأمر الآخر أن اتفاق العلماء على أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع في كبيرة، هذا إجماع العلماء، وسيأتي إضافة على ذلك. نعم. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الجويني انفرد بهذا القول ولم يوافقه عليه أحد حتى ابنه يخالفه في ذلك، وتأول الكذب بأنه إسقاط للشريعة أو غير ذلك فحكم بكفره، لكن العلماء أو جمهور العلماء بخلاف أبي محمد الجويني، وأن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فاسق بكبيرته لكن لا يصل إلى الكفر. نعم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. الاتفاق هنا على تحريم رواية الموضوع المقصود به بدون بيانه، يعني لا يأتي أحد يجلس في مجلس أو يكتب في كتاب أحاديث موضوعة يرويها أو يكتبها ولا يبين ذلك، قالوا يقع هنا في الحرمة. إلا أن بعض المحدثين اكتفى بإرادة الحديث بإسناده، والعلماء من قديم يقولون من أسنده فقد أحالك، أي من روى الحديث بإسناده فقد أحالك، لتنظر في الإسناد وتحكم على الحديث بما يستحق. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، ورواية أخرى فهو أحد الكاذبين. فرويت هكذا ورويت هكذا، وكلها تدل على التحريم وأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من الكبائر. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. لا، هذا الذي ذكرنا أنه يعرف عنه أنه يكذب في حديث الناس لكن لم يثبت عندنا أنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا الذي يكذب في حديث الناس هو متهم بالكذب في الحديث، فيكون حديثه كذلك مردودا ويحكم عليه بأنه متروك كما ذكر الحافظ هنا. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وهو الانفراد، أن ينفرد الراوي بحديث وهذا الحديث رواية، فهذا يكون سببا في أن يتهم الراوي بهذا الحديث ويحكم على حديثه بأنه منكر، خاصة إذا كثرت منه الانفرادات، إذا كثر منه الانفراد بالحديث الذي لا يرويه غيره فكثيرا ما يكون ذلك سببا في رمي الحديث بالنكارة وكذلك تضعيف الراوي أو الكلام في رواياته. نعم. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. نعم. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن طبعا هو ماذا قال؟ يعني ثم الوهم يعني لم يعني يجعله على نفس السياق الأول لطول الفصل بين هذه الأنواع التي ذكرها. نعم. وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم الراوي، على أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مراسل أو منقطع. من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. نعم. والوهم الذي يقع من الراوي في الغالب يعرف بإما بتنصيص إمام يحفظ هذه الروايات، وإما بجمع روايات الحديث. إذا جمعت رواية الحديث يعرف أن الراوي مخالف لغيره ووقع منه الوهم. كيف نعرف هذا؟ بأنه يصل المرسل مثلا، الرواة كلهم يروون الحديث مرسلا ويرويه هو متصلا، وكذلك رفع الموقوف، كل الرواة يروون الحديث موقوف هو يأتي يرفع الحديث، وغير ذلك من هذه الأشياء التي تدل على أن الراوي قد وهم في هذه الرواية، فيحكم على الراوي بأنه وهم. لا يضره ذلك إن لم يكثر منه، لكن يعني إذا ثبت الوهم فترد هذه الرواية، كما مضى معنا في الشاذ عندما يأتي الراوي ويزيد زيادة لم يأتي بها غيره، فننظر ونجمع طرق الحديث فنجد أن كل الرواة يروون الحديث موقوفا ويخالفهم أحد الرواة فيرويه مرفوعا، ففي هذه الحالة نحكم على أن الراوي بمقارنة روايته مع رواية أقرانه تبين لنا أنه وهم في الرواية، فكلهم يرويه موقوف إلا هذا الراوي رواه مرفوعا، ومثلها الزيادة في الإسناد أو المتن أو يعني وصل المرسل أو وصل المنقطع، وكذلك الإتيان بالتصريح للمحدث المدلس، يعني كل الرواة يروون عن الراوي المدلس بالعنعن، ويأتي أحد الرواة يرويها عنه بالتصريح، فكثيرا ما يوهم الراوي لأنه ربما لا يعرف أن هذا الراوي مدلس، أو أنه لا يفرق بين هذه الألفاظ فتعتمد الرواية بالعنعنة التي تجعلنا نتوقف في حديث الراوي المدلس. نعم. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم. التتبع هو الذي يبين لنا هذه الأشياء السابقة التي سبق ذكرها، يبين لنا حال الراوي من ناحية العدالة أو الضبط أو حال روايته، وهذا هو الذي يسمى بالمعل. والمعل عند العلماء ما اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلام منها. والعلة عند العلماء عندما يقولون هذا حديث معل أو هذا الحديث فيه علة، فهم يقصدون العلة الخفية لا يقصدون العلة الظاهرة. عندنا هناك بعض العلل الظاهرة مثل ما مضى معنا السقط في الإسناد، يكون الراوي مثلا روى الحديث منقطعا أو معضلا أو مرسلا، هذه علة ظاهرة لا يعللون بها ويقولون الحديث معل، لا، يقولون هذا حديث مرسل، هذا حديث منقطع، هذا حديث مثلا فيه تدليس أو غير ذلك. لكن متى يحكمون على الحديث بأنه معل؟ إذا كانت العلة خفية، ولذلك يقولون العلة الخفية هي سبب خفي قادح يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. سبب خفي، تطلع على الإسناد الأول ترى الإسناد صحيح لا إشكال فيه، الحديث مرفوع، لكن عندما تجمع الطرق وتظهر لك الروايات الأخرى تجد أن كل الرواة يروون الحديث موقوف إلا هذا الراوي الذي كنت ترى أن إسناده صحيح يرويه مرفوعا، ففي هذه الحالة تحكم على حديثه بأنه منقطع أو أنه معل بالانقطاع. نعم. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. نعم، هؤلاء أئمة من أئمة العلل، ويعني أغلبهم عنده كتاب في العلل. علي بن المديني عنده كتاب في العلل، وهو شيخ الإمام البخاري، وهو الذي يقول فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وكان يجل شيخه جدا. وأحمد بن حنبل عنده أسئلة كثيرة جدا من أبنائه وكذلك تلامذته في العلل، وجمعت يعني وطبعت تحت يعني أسئلة يحيى بن معين لأنه رفيق الإمام أحمد، وكذلك أسئلة لعبد الله وأسئلة لصالح ابنه ابن الإمام أحمد، وكذلك يعني جمع من المحدثين طلبة الإمام أحمد جمعوا هذه العلل. وكذلك البخاري يعني عنده كلام خاص في العلل الكبير للترمذي، فهو يسأل شيخه البخاري عن علل الأحاديث وينقل هذا الحكم، فهو معروف بالحكم على الأحاديث. وكذلك يعقوب بن شيبة هو إمام من في هذا الباب. أبو حاتم وأبو زرعة لهما كذلك كتاب العلل من أسئلة عبد الرحمن ابن أبي حاتم، يسأل والده أبو حاتم وكذلك أبا زرعة. والدارقطني كذلك له كتاب كبير جدا في العلل، حتى أن الإمام الذهبي يقول: إذا ثبت أنه أملاه من حفظه فهو أحفظ أهل الدنيا، بسبب ما فيه من طرق وكثرة تشعبات في هذا الكتاب. نعم. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هو هذا من يعني من أخصر الكلمات في بيان وضع العلة، لأنه يصعب بيان العلة للناس إلا إذا كان الشخص متخصص. فإذا كان الشخص متخصص واطلع على كلام أهل العلم تظهر له العلة، وأما غير ذلك فيصعب جدا. وضرب مثل هنا بالصيرفي، يعني الرجل الذي يشتغل في صياغة الذهب أو الفضة، عندما يؤتى بشيء من الذهب أو الفضة لينظر فيه هل هو يعني ذهب أصلي أو مزيف، فيضع عليه بعض المواد أو بطرق التي يعرفها يقول للسائل، يقول له هذا ذهب صحيح أصلي أو يقول له هذا مزيف، وكذلك الفضة، ويقبل الناس هذا الكلام ويذهبون، لا يعني لا يطلب من الصيرفي أن يقيم له البرهان، مع أن كثير من يعني الذهب أو الفضة المزيف عندما تنظر إليه تراه كأنه يطابق الصحيح. ولذلك يعني الحديث كذلك نجد العلماء يقبلون حديث هذا الراوي في هذا الموضع ويردونه في موضع آخر، يحكمون على روايته هنا بأنها معلولة وأنها خطأ، ويقبلونها في موضع آخر بحسب ما يتوفر عندهم من قرائن أو بحسب ما يعني يلف هذه الرواية من أحوال، فهم يعرفون الحكم على الحديث المعلل. ولذلك نجد ما من أحد كتب في هذا النوع من الحديث المعلل إلا ويقول هو من أدق الأنواع التي لا يعلمها إلا بعض المحدثين المتمكنين من الأسانيد ومعرفة أحوال الرواة وحال الروايات. نعم. ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير وهو مدرج الإسناد، وهو أقسام. الآن سيأتي إلى المخالفة، لأن من ضمن الأشياء التي يعل بها حديث الراوي هي المخالفة. بعد الوهم ذكر المخالفة. المخالفة يقول أول أنواع المخالفة هي تغيير سياق الإسناد، يعني بدلا يكون مثلا الحديث مثلا عن فلان عن فلان فيدخل فيه رجل آخر، أو يجعله مثلا بدل من حديث أبي هريرة يجعله حديث عبد الله بن عمر وهكذا. يقول هذا مدرج، والمدرج المراد به الإدخال، الإدخال في الحديث، سواء كان ذلك في الإسناد كما ذكر هنا أو يكون ذلك في المتن، وهذا سيأتي معنا يعني عليه أمثلة. نعم. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ولا يبين الاختلاف، يعني مثلا عنده جمع من المشايخ كما فعل الإمام الزهري في حديث قصة الإفك، قال حدثني فلان وفلان وفلان وكل منهم حدثني بطائفة، يعني بجزء من الحديث، ثم ساق هذا الحديث كله بمساق واحد. الحالة اللي يذكرها الحافظ ابن حجر هنا أحيانا الراوي لا يذكر، سمع الحديث مثلا من ثلاث مشايخ وكل شيخ سمع منه قطعة، لكن هو بسبب الوهم ماذا يفعل؟ يسوق الإسناد عن شيخ واحد ويروي الثلاث لفظات، يرويها في مساق واحد كأنه سمعها من هذا الشيخ، فهنا يكون هذا من الإدراج. وكان ينبغي أن يقول حدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا. ومن أراد أن يعرف هذه الدقة الموجودة عند أهل الحديث فليراجع أسانيد الإمام مسلم في صحيحه، سيجد أنه يفرق حتى بين الفاء والواو، ويفرق بين حدثنا وأخبرنا، ويفرق بين كل يعني لفظة تمر عنده في الحديث فيقول أما فلان فقال كذا، وأما الآخران فقال كذا، أو أما الآخر فقال كذا، أو وأما فلان فقال كذا، فيبين لك هذه الألفاظ بدقة كبيرة. إذا وقع بخلاف هذه الدقة من الراوي وصار يجمع الروايات يكون ذلك من الإدراج. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث. طبعا مثل هذا يعني مثلا عنده حديث وهذا الحديث يرويه عن شيخه يعني جزء معين أخذه من شيخه، وشيخه هذا إسناده يصل إلى أبي هريرة، وعنده شيخ آخر لكن إسناده يصل إلى مثلا ابن عمر، فماذا يفعل هو؟ طبعا الإسناد الآخر الذي يعني عن ابن عمر فيه زيادة لهذا الحديث أو تكمل لهذا الحديث، وهذا موجود كثيرا في الأحاديث، نجد أن القصة يرويها أكثر من صحابي، فنجد جزء عند أبي هريرة وجزء عند ابن عمر، فهو ماذا يفعل؟ يجعل هذا الحديث بالإسنادين على شخص واحد، يسوق الحديث مثلا كله من حديث أبي هريرة أو من حديث ابن عمر، فيضيف رواية الشيخ الأول للشيخ الثاني أو العكس، يكون هذا كذلك من الإدراج. نعم. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، يعني أخذ مثلا يأتينا مثلا الليث يروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يروي حديثا، والليث يحدثنا أنه سمع من يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر زيادة، فرواية الليث لتثبته يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بعد ذلك وزادني يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فالليث عنده روايتين، رواية مباشرة عن شيخه الزهري ورواية بواسطة اللي هو يونس. فيأتي شخص يروي عن الليث، مثلا يأتي أبو صالح كاتب الليث أو عبد الله بن صالح كاتب الليث ويروي الحديث عن الليث عن الزهري بالحديث الأول الذي هو مباشرة وبالزيادة، فيسقط ذكر يونس. فالذي ينظر في الحديث يتوهم أن الحديث ليس فيه هذا التفصيل، وهذا يدل على أن هذا الراوي الذي روى عن الليث ليس متقنا للحديث، لأنه أدرج شيئا في حديث الزهري أخذه الليث عن الزهري بواسطة ولم يأخذه عنه مباشرة. نعم. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. عندك مضبوطة يزيد أو يزيد؟ لكن يزيد. يزيد. نعم نعم. لا بأس. نعم لا بأس. لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثل ما وقع لي الحسن بن موسى أنه دخل على الشريك بن عبد الله النخعي وهو يملي على تلامذته حديثا، فروى لهم حديث، وهذا الحديث يعني ذكر الإسناد إلى الصحابي، ثم بقي ينتظر حتى يكتب الحاضرون. فعندما دخل يعني ثابت بن موسى، أنا قلت الحسن ثابت بن موسى، فعندما دخل رآه الشريك وقال من حسنت صلاته بالليل، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فلما سمعها ثابت ظن أنها الحديث وساقها بهذا الحديث الذي ذكره شريك، فكانت من الوهم الذي وهم فيه رحمه الله. نعم لا بس. إذن سنقف هنا ونكمل من الرابع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.